السلام عليكم. صافا؟ وش بيكي؟ وش بيكي تبكي؟ وين راح طفل؟ او في البيت. وي وش بيكي تبكي؟ كش ما صرالو؟ ما كنت تخبي في الشراب هنا قدي بربش شرب القرعة تاع الوسكي كاملة اللي كنت تحت لكومون. شرب الوسكي وراحوا في البيت. ايه راه شوفوا كيما ولا يهدر وحده البيبي. استنى ولدي وش بيك ولدي؟ ياه عيني حمرة، وش بيك؟ اهدر